لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال الإمام ابن حجر بعد أن ذكر قول الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم، هذا حتى لا يتوسع أحد في الاستدلال بكلام الشافعي حين لا يذكر هذه الجملة المهمة وهي أن ما وافق السنة فهو محمود. وهذا مثل أن يترك الناس العمل بالسنة فيحدثها رجل فيتبعه الناس على ذلك، فلو سميت بدعة فهذه بدعة لغوية نسبية بالنسبة إلى ذلك العصر، وتكون سنة حسنة كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام. ولو سميت بدعة كما قال عمر رضي الله عنه عن التراويح حسنة البدعة هذه، فلا مانع لأنها سنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قيام رمضان جماعة في المسجد ثم لم يخرج لهم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال خشيت أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أنه إذا زال هذا الخوف باكتمال التشريع وبانقطاع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض علينا وبين لنا ذلك، ففعله وإن لم يكن قد فعله بهذه الطريقة صلى الله عليه وسلم فهو مشروع أن نفعله نحن. قال وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقي في مناقبه، ناقب الشافعي، قال المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، كأن أثرا دي يعني أقوال الصحابة، فهذه بدعة الضلال. وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. وهذا كما ذكرنا في الذي قبل، لأن هذا المشهور أكثر، هذا النقل مشهور أكثر، ولذلك يقولون مثلا المولد خير والإسراء والمعراج 27 رجب كان يحتفل بهذا خير، وكل والأذكار اللي بيخترعوها والأوراد اللي بيخترعوها يقولوا ده إيه خير، وكل هذا بلا شك داخل في حيز البدعة المحدثة الضلالة. وذلك لأن الأصل في زي ما قلنا في العقائد والعبادات التوقيف. فلو أن إنسانا اخترع صلاة سادسة وقال هذا من الخير، لقيل له هذا يخالف الكتاب وإيه والسنة. يخالف إيه فيها؟ يخالف الترك. احنا متعبدين بالفعل وبالترك في مواضع، الفعل في أو القول والفعل في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. أنا لما أجي أقول أن مبنى العبادات طبعا والعقائد أعظم منها على التوقيف، معناها أن احنا متعبدون بالترك، أن احنا محدش يعمل محدش يعمل حاجة تركها النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من شيء متعلق بالعبادات. يعني زي ما قلنا كنز الكعبة، عمر رضي الله عنه قال له شيبة لم يفعله صاحبك، عشان ان الكعبة قبلة الناس في العبادة، كتابة المصحف. الله، لو سمحتم جميع الإخوة بلا استثناء يسكتوا التليفونات بلا استثناء. فلو حد قال انه في العقيدة او في العبادة او في احوال القلوب التي بينت تبيينا تاما وفصلت تفصيلا تاما يجي يقول انا عندي خير، ما هو بتوع علم الكلام الذين يجزمون كما نجزم، وليس أننا نجزم فقط، أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لم يستعملوا علم الكلام. يعني القرون الثلاثة الأولى ذمت علم الكلام، كلهم يذمون. طب هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا ده خير عشان نرد على الملاحدة ونرد على الفلاسفة ونحو ذلك. هذا الأمر بلا شك قد تضمن القرآن ما يحتاج إليه من الحجج البينات، لأنه كتاب مبين يبين منه الحق. استغفر الله. فلذلك لا يحتاج إلى شيء في مناهج الاستدلال غير ما ورد، ولا كذلك في قضايا التروك في العبادات. وكل ما كان متضمنا معنى من معاني العبادات فإنه لا يجوز فيه فعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بناء على ذلك كل الأعياد والأيام التي تخصص التي تخصص بأنواع من الاحتفال، سواء كانت عبادة فيها أو لعب وتوسعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية: إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. هما ما سموهوش عيد، ولكن تعودوا على اللعب في هذا اليوم، تخصيص هذا اليوم للإيه؟ للعب والتوسعة ونحو ذلك. هذا المعنى متعلق بقضية التشريع، ولذلك فيه شائبة عادة وعبادة. العادة اللعب، العبادة تخصيص يوم معين، لأن هذا من حق الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين. وذلك ما قالش أنا أبدلتكم، قال إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى. فالناس لما تيجي تخصص يوم لم يرد في الكتاب والسنة تجعله يوم أكل وشرب، كما أن الأعياد عند أهل الإسلام أيام أكل وشرب ولعب، إباحة اللعب لمن ينتفع به. فلذلك من جعل يوما من الأيام فيه نفس خصائص العيد اعتاد أن يفعل فيها شيئا كان مبتدعا. طبعا أعظم البدع زي ما قلنا المرة اللي فاتت بدع العقائد وبدع يعني أعمال القلوب وبدع العبادات الحقيقية، يليها بعد ذلك البدع الإضافية. يعني إيه البدع الحقيقية والبدع الإضافية؟ البدع الحقيقية لا أصل لها ابتداء، كما لو كما ذكرنا لو سنوا صلاة سادسة وغيروا مثلا، أو سنوا على سبيل المثال قصد قبور بعض الصالحين في أيام معينة، الناس تروح تقف على جبل الخميصرة عند قبر الشاذلي في ساحل البحر الأحمر، ليه؟ يوم عرفة، ويرون ذلك له فضائل عظيمة ويشدون الرحال إلى ذلك. ده له أصل؟ لا، لا أصل له على الإطلاق. فهذه البدعة الحقيقية. وكذلك لو قلنا الذكر باللفظ المفرد والمبهم، لو سمعت صوت تليفون بعد هذه اللحظة أنا هستنى دقيقة، الأخ هيخرج من الدرس قولا واحدا. لا، لأن أنا قلت بلا استثناء جميع الإخوة تسكت التليفونات، وبعديها أربع مرات الإخوة تليفوناتها تطلع، اللي هيطلع تليفونه بعد ذلك ولو جاي من بره هيطلع من الدرس. هو الأحسن لو حد رن تليفونه ياخد بعضه يمشي، مش هندي درس إلا لغايه ما يطلع. لو ذكر بذكر مش مبهم، الذكر باللفظ المفرد مثل حي حي حي حي حي الله الله الله الله، من غير ما يضعه في جملة مفيدة أو جوابا لجملة مفيدة، لأن على سبيل المثال يحتجوا بإيه؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. يقول أهو ربنا أمر بأن احنا إيه؟ نقول الله. ده واحد يسأل سؤال لو أنت أجبته فهذا موضوع في جملة مفيدة، الله الذي أنزل الكتاب على موسى الذي جاء به موسى. نقول من جاء الدرس اليوم، يقول لي أحمد، يبقى معناها إيه؟ دي أحمد دي جملة مفيدة؟ جملة مفيدة خبرها محذوف، أحمد جاء الدرس. أفتر إن ده محذوف بزاك يعني أرى الزاك يعملوا إيه؟ يا ستار، لو قال لو أن هناك ما يقتضي إضافة جملة مفهومة المعنى من السياق لم يكن ذكرا باللفظ المفرد. الذكر باللفظ المبهم أشد من الذكر باللفظ المفرد، لان ذكر باللفظ المفرد بيذكر اسماء الله. اللفظ المبهم اللي هو هو هو هو زي ما ابن عربي ألف كتاب اسمه كتاب الهو. هذا الامر قطعا ويقينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واذا اقترن به انواع البدع الاخرى مثل الصلاة والسجود لغير القبلة. الشيخ يقف في نص الحلقة وحوالي الناس ويبدأوا يصلوا بهذه الطريقة كأنه كعبة، ويصلوا ويركعوا ويسجدوا إلى غير القبلة. والحاجات دي كلها موجودة في الإيه؟ في التعظيم. لا ده ممكن يبقى بعيدا عن ده، ممكن يوصل للكفر إذا كان السجود له. هو بيقول لك احنا بنسجد لاتجاهه، بس انت بتسجد لغير القبلة، ده امر اذا بعد اقامة الحجة هيبقى كفر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم. لو واحد قال هصلي لغير القبلة وهو يعلم وهذا متواتر لكان كافرا، مش بس عاصيا. نرجع فنقول من البدع الإضافية الحقيقية الرقص والتنطيط، أن الناس تقعد تقفز وكذلك تميل يمينا وشمالا. لا ما بسموش مديح، ده هما بيتحركوا بهذه الطريقة. عارفين يعني ايه شطحات؟ عشان بس هنقول الشطحات دي كلمات كفرية قيلت ومن هؤلاء الصوفية وبعضهم، يعني مش دي مش تبع الموضوع اللي احنا بنتكلم، انا تبع البدع العقائدية، لان هو بيقولوا كلام كفر وبعدين يدافعوا عنهم انه كان في حالة ايه؟ شطح. شطح يعني خلاص خرج عن التكليف. طبعا هو بقيت اموره عاقل، ولذلك نقلت عنه هذه الكلمات. هذه الكلمات نخلت عنه ليه؟ لأنهم بيقتدوا به في ذلك. سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، لا إله إلا الله، ما في الجبة إلا الله. طبعا والكلام ده نوع من الاعتذار عنهم، اللي بيقول شطح ده بيعتذر عنهم علشان يعني لا يكفرون. خلينا في الأجزاء المتعلقة بالعبادات. زي ما قلنا القفز هذا ليس عبادة، التمايل ليس عبادة. سمونا هذا التمايل والتواجد، ان هو حصل له الوجد. يعني ايه الوجد؟ يعني وجد من الحب ما لم يحصل له قبل ذلك. التواجد طلب الوجد، فالوجد هو ان يجد الحب. ثلاثة من كنا فيه وجد بيننا حلاوة الإيمان، دي من الألفاظ اللي موجودة محتاجة بيان عشان اتحطت في غير موضعها. زي ما ايه؟ ما قضية التحديث. احنا عندنا فيه مقامات هم اخترعوها من الاصل، وفي حاجات هي موجودة لكن اعطوها معاني اخرى. يعني التحديث الالهام، قال النبي عليه الصلاة والسلام انه كان في من كان قبلكم محدثون، وان يكن في امتي احد فانه عمر، والحق ينطق على لسان عمر. طب يشمل التحديث والالهام، ألهمها الله عز وجل، ألهم هذه النفس معاني معينة، ممكن يوصل إلى أن يحدث يسمع الصوت، كما قال عمران إنه كان يسلم علي فاكتويت فترك السلام علي، كان يسمع السلام فتركت الكي فعاد السلام علي. ده حديث السابع الصحيح، إن عمران بن حسين بيسمع ليه سلام من الملائكة. ولا شك أن مريم عليه الصلاة والسلام عند من لا يقول بنبوتها كانت تسمع إيه؟ سمعت ورأت. نقول أن البدع الحقيقية التي لا أصل لها ولم تثبت بشيء، زي أوراد ليست مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ويجعل له ثواب معين. في حاجات من تلك الأوراد تكون موافقة فيها تسبيح مثلا، بس بصيغة ما وردتش، هتبقى دي إذا واظب عليها بطريقة معينة في أيام أو بعدد أو باجتماع صارت من البدع الإضافية. لكن على سبيل المثال من أوراد الشاذلية جميعا: اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. دي بدعة أصلية مكفرة، إن واحد بيشتم التوحيد ويسميه إيه؟ أوحال. يقعد بقى يأولها على طريقة من إيه؟ من يؤول: فينا خمرجية وفينا حشاشين وفينا حرامية وفينا نصابين، واخد بالك؟ وبعدين يقولك ده احنا ايه ده قصده نصابين، يعني نصبوا انفسهم في عبادة الله، واذا فرغت فانصب. وحشوا وحشاشين حشوا انفسهم، حشوا الهوى، واخد بالك كده؟ بقى اليهود والنصارى يطلعوا حاجة بالمنظر ده، مفيش مشكلة بقى على كل الكلام يعني، او حد يطلع لهم كلام. انا نسيت الخمرجية اللي عندهم مقام السكر، وهذه من المقامات البدائية الحقيقة، بدعة حقيقية يعني. مقام السكر ده ممدوح عندهم، مقام الدهش، الهيمان، المقامات دي كلها بدعة حقيقية، مع ان في حاجات منها يمكن ان يعني تشرح بطريقة توافق الشرع، ولكن هي عندهم ليست كذلك. واختراع ان دي مقامات بعيدا عن الطريقة اللي هنشرحها بيها، ان انت جبت اعمال قلوب جعلتها من اعلى المقامات وهي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، يعني مقام الفناء، البقاء، الجمع، الفرق، الصحو، المحو، الدهش، الهيمان، السكر، الاستلام، كل دي مقامات اينك في الكتاب والسنة. مقام التلبيس، التلبيس ده من اعظمها خطرا، يعني افضع الحاجه شرحتها لكم ولا فات مش كده؟ يعني ان الرسل بيلبسوا على الناس، والعياذ بالله. الناس ما ينفعش معاهم، ما يفهموش الا الاوامر والنواهي، وده من التلبيس. الرسل اللي هي الشريعه، فالرسل بيقولوا لهم انتوا عبودوا ربنا عشان ده اللي ينفع معاهم، لكن الحقيقه ان ده تلبيس، لان هم يعلمون ان الاوامر والنواهي في الحقيقه هي شيء واحد، الحسنات والسيئات لا فرق بينهما، لان شهود القدر يجعل الحسنات والسيئات شيئا واحدا. نفس كلام المشركين بالضبط، اللي هم قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. تقولوا ايه ده؟ هو في ناس مسلمين تقول الكلام ده؟ هو فعلا هل فعلا في ناس مسلمه تقول ان الاوامر والنواهي زي بعضها، وان الزنا زي الصلاه والعياذ بالله، وان هو فعلا والجنه زي النار والعياذ بالله؟ الكلام ده كفر بلا شك. ناتي بقى الى البدع الاضافيه، وهي بدع ثبت اصلها في الشرع، ولكن الكيفية والتحديد بعدد معين لم يرد في الشرع، زمن معين لم يرد في الشرع، هيئة معينة لم ترد في الشرع، ويواظب على ذلك لا اتفاقا بل قصدا، فهذا الأمر يعد من البدع عند جماهير السلف. هنلاقي المتأخرين عندهم في كلام، وهنلاقي بعض الأشياء منقولة عن بعض من تقدم، لكن الصواب في ذلك أنها بدعة إضافية. نقول أمثلة. لو واحد، هو جت منين البدعة الإضافية مع ان الاصل ثابت؟ زي سبحان الله، جمله مفيده مش كده؟ وذكر ثابت. لو جه واحد قال انا هقوله عقب الصلاه 37 مره، والشرع جاب ايه؟ 33 مش كده؟ وكذا التحميد والتكبير. فلو واحد قال انا هقولها 12000 مره، انت جبت الرقم ده منين؟ لماذا حددت واحد قال احنا هنقولها وعندنا شيخنا يقول يأمر فالناس تلتزم، سبحوا 100، كبروا 100، احمدوا 100، هللوا 100، وعندهم حصى وعمالين يعدوا. هو دي اللي قال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأنتم على ملة هي خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب الضلالة. فلذلك بنقول الكلام بتاع الإمام الشافعي كلام صحيح، والسنة كما فيها الفعل ففيها الايه؟ الترك. والترك ده في العقائد أوضح ما يكون. يستحيل يكون رسول الله ترك توضيح عقيدة واجبة للأمة، كونوا ما ترك كونوا تركها صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا هذا النوع من الاستدلال كالفلسفة مثلا. الفلسفة طبعا أسوأ من علم الكلام، هي علم الكلام استعمال الطرق الفلسفية في إثبات المسائل الكبرى كوجود الله والبعث والنبوة، بيستعملهم الطرق الكلامية في إثبات المسائل دي. المشكلة طبعا أنهم عشان بيستعملوها زي بالضبط كده، واحد مواسير المجاري، واحد راح جاي حط فيها مية كويس كده عشان توصل، هتوصل شكلها ايه؟ ملوثة. فعشان كده حصل عند المعتزلة اللي هم اول من ادخل علم الكلام جابوا كلام الفلاسفة اللي هم لا يثبتون وجودا لله، وعندهم الوجود ده عبارة عن الوجود المطلق الذي ينطبق على كل الموجودات نصيب منه، وبعده عبر الفيض، مش في خالق ومخلوق. العالم عندهم ليس مخلوقا، العالم فاض من الوجود المطلق. يبقى الكائنات كلها في الحقيقة مشتركة في الوجود. ها؟ قديمة بذاتها. هي ميتة بذاتها قديمة. لغايه النهارده الكلام ده مؤثر على حتى العلوم الغربيه، الماده لا تفنى ولا تستحدث. شيخ انا سمعت بعضهم بيقولوا ان من اسماء علم التوحيد العقيده والفقه الاكبر وذكر علم الكلام. ما هو عندهم كده، التوحيد عندهم هو كله علم الكلام. طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله؟ هل الرسول استعمل في اثبات وجود الله وخلقه للعالم هذه الطرق الكلامية والفلسفية؟ طبعا لم يستعملها. فإذا بلا شك أنها بدعة، الفلسفة وعلم الكلام. الفلسفة بتؤدي إلى إنكار بعث العالم والنبوء والقول بأن النبوة مكتسبة، إن الأنبياء دول مجموعة أزكياء وليس أن هناك وحي. أزكياء أدركوا معاني معينة، عندهم قوة إدراك وقوة تخيل وقوة تعبير، أدركوا هذه المعاني الجميلة الحسنة، تخيلوها في صورة من يكلمهم أسموها الملائكة، وعبروا عن ذلك بالكلام الذي قالوا أنه الوحي. يبقى في الحقيقة النبوة عبارة عن إيه؟ عبارة عن ذكاء وضحك على الناس والعياذ بالله. بس يقول لك عشان الناس ما عندهمش غير كده. وبعضهم بيقول مذهب التجهيل، التجهيل يعني يقول لك لا ده الرسل نفسهم ما كانوش فاهمين الموضوع ده، ده الرسل كانوا جهلة بالموضوع. التانيين يقول لا هم فاهمين بس بيلبسوا على الناس. طبعا الكلام ده مش كلام مسلمين والعياذ بالله. بس الكلام ده للأسف الشديد أدى به، طبعا الأشاعرة مش واصلين الدرجة دي طبعا، بس نتكلم على أصل الفكرة نفسها، الغرض المقصود، إن هذه من البدع في العقائد: القول بالجبر، القول بنفي القدر، القول بالإرجاء، القول بتكفير مرتكب الكبيرة أو تكفير المسلمين على من يخالفهم في أمور من يعني تصوروا أن الآيات تدل على ذلك باختراعهم، كل اللي خالفهم يبقى يطبقون عليه آية الشرك والعياذ بالله. كل البدع دي بدع ايه حقيقية؟ بدعة الرفض، سب الصحابة رضي الله عنهم، ادعاء الامامة في علي دون الخلفاء الثلاثة قبله، ادعاء الامامة في 12 رجلا، كل دي عقائد فاسدة هي من البدع العقدية. العبادات كما ذكرنا، طب ان جانب اما بدعة حقيقية او بدعة ايه اضافية. طبعا كل بدعة العقائد بدعة حقيقية. البدع الإضافية شيء ورد في الشرع لكن ورد مطلقا لم يرد محددا، أو ورد محددا واحد اخترع تحديد آخر. شبهة التشريع فيها هي التي أدت إلى أن تسمى إيه؟ بدعة. يعني المعاصي مش هتسمى بدعة. ليه؟ لأنه لا شبهة في إيه؟ تشريع فيها. المعاصي لا شبهة أن صاحبها يشرع شيئا. لو نوع فيها التعبد محدش هينوض التعبد. لو حد نوى التعبد بالمعاصي استباحها فهو كافر، وهتبقى بدعة من هذا الاتجاه. اما المعاملات فالاصل فيها التوسع، الاباحة. عشان كده يقول لك الاصل في العبادات التوخيف. القاعدة دي جابوها منين؟ جابوها من استقراء الشريعة وطرق فهم الصحابة لها في قضية العبادات كانوا بيعملوا ايه فيها. واما المعاملات فالتوسع فيها ايه؟ ليس محرما، الاصل فيها الاباحة. الا ان قواعدها، وضع قواعد لها، هو ده جانب تشريعي. عشان كده لو حد وضع قواعد للمعاملات تخالف ما ورد فهذا لا يكون بدعة بهذا الاعتبار. يعني المكوس، غصب الناس اموالهم معصيه، البلطجه مثلا، لكن اللي يفرض اتاوه ثابته هيبقى اخد في البدعه اضافه للايه؟ للمعصيه، فضلا ان هو يعتقد احقيتها ولزومها وتستمر جيلا بعد جيل. الكلام ده بقى له الاف، يعني مثلا نقول اكتر من 1000 وشويه سنه. منع الناس من الحج. صحيح، منع الناس من الحج يرى ذلك واجبا. طبعا بيتوهم جانب المصلحة والمرسلة، وده باب بيحصل فيه نوع من الايه؟ من الاختلاط. زي ما بعض الناس يقولك القياس، وبعض الناس هم نتيجة عدم العلم. كل الكلام ده ظهر في المتأخرين، ان هو مش فاهم القياس يعني ايه، ومش فاهم المصلحة والمرسلة يعني ايه، يترتب على ذلك ان يبتدع البدعة. يقول: وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة، وهو واضح. يعني هيقول إن في بدعة حسنة واجبة. طبعا للأسف إنه ما ضربوا لها مثالا بعلم الكلام، وده الكتاب للأشعري في مدح علم الكلام، وكانوا لسه موزعينه مع مجلة الأزهر أظن قريب، مع إنها بلا شك إن هذا لم يرد ولا يمكن أن يقبل، وباب العقائد لا يحتاج إلى ذلك. لو قلنا بدعة واجبة، كتابة السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب إيه؟ لم يجمعها، لما كتبهاش إلا لأبي شاه عبد الله بن عمرو بن العاص، أذن له في الكتابة وقال اكتبوا لأبي شاه. ولكن أن تكتب كل الأحاديث وأن تجمع في كتب الصحاح وتميز عن هذا أمر لم يفعله الصحابة، مش كده؟ جمع القرآن نفسه فعلا، وجمع الناس على نسخة واحدة في الكتابة اللي هو الرسم العثماني لمنع التفرق، هذا كله بدعة واجبة لو صح أننا نسميها. بس الإطلاق نفسه بيعمل شبهة عند العامة، هما بيسمعوا كله بدعات ضلالة، وبعدين تقول له فيها بدعة واجبة وتروح جايب له حاجات هي في الحقيقة من المصلحة المرسلة أو من القياس الصحيح. يعني احنا هنقول ان جمع القرآن كتبته أصلا في مكان واحد، ثبت أن الرسول كتب المصحف وثبت أنه كتب الحديث ولكن لم يجمعه، صار الجمع بعد أن ولد مقتض جديد وهو الخوف من ضياع القرآن بسبب موت الحفاظ الذين يحفظونه عن ظهر قلب، وأيضا جمعهم على طريقة واحدة لاختلافهم في القراءة على غير علم بذلك وتكفير بعضهم بعضا، لا شك أن هذا من المصالح المرسلة. وساعتها لو سميت بدعة هتسمى بدعة إيه؟ حسنة، وبدعة واجبة، بدعة لغة وليست بدعة شرعا. وأما البدعة المستحبة فعن صلاة التراويح، وذين قلنا في الحقيقة هي إيه الجزء المحدث فيها، وهو جمع الناس بانتظام كل ليلة على إمام واحد بعد أن كانوا يصلون جماعات متفرقة في المسجد. فهذا الذي فعله عمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام بغير مواظبة، وبين لنا السبب في عدم المواظبة خشية أن تفرض عليكم، فلما زال السبب جاز أن يفعل ما بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيه قولا، قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. ده دليل أن يبقى فيه استحباب أنه يصلي وراء الإمام في صلاة التراويح. وفي حاجات مباحة، بدعة المباحة دي المناخل، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه من خلق قط، لم يأكل الشعير صلى الله عليه وسلم منخولا. وانتوا بتاكلوا ايه دلوقتي؟ الفقراء بتوعنا بياكلوا عيش منخول، الدقيق بتاعه منخول يعني، مش كده؟ مش القمح، مش الشعير، ده الدقيق. طب ده حرام؟ لا، ليس حرام. الاكل على منضدة، ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. خوان يعني ايه؟ مرتفعة، منضدة يعني. هذه الامور من المباحات، من أراد أن يتركها اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام سيثاب على ذلك. بس طبعا مش هتعرف تاكل عيش الشعير مش منخول دلوقتي بالتأكيد يعني. فمثل هذا من الأمور المباحة، وهي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، بس في الحقيقة دي من باب إيه؟ من باب العادات، والعادات الأمر فيها إيه؟ على الإباحة، الأصل فيها على الإباحة، وليس من العباد من العبادات التي الأصل فيها التوقيف. عشان كده لو سمينا حاجات من العادات بدعا هتبقى كلها من البدع المباح، وبعضها قد يكون بدعا ايه مأمور بها او مستحبة. يعني احنا دلوقتي لم يركب النبي صلى الله عليه وسلم السيارة ولا الطائرة ولا استعمل ميكروفون في الخطبة، مثل هذه الامور استعمالها ايه مستحب. يعني الامام اللي صوته ضعيف واحنا اصواتنا ضعيفة، والناس لو خطب من غير ميكروفون تخيلوا كده مسجد نمرة والناس اللي حواليه والامام خطب من غير ميكروفون، ما فيش صوت اصلا زي بتاع زمان. فمثل هذا سوف يجعل معظم الناس لا يسمعون الخطبة. ولكن فالاولى بلا شك ان يستعمل ميكروفون. هنروح بالطيارة نحج، هنركب سيارة في مواصلاتنا بدل الحمير والبغال ربنا قال ويخلق ما لا تعلمون. فمثل هذا حسب المقصد ممكن تبقى مستحبة وممكن تبقى واجبة إذا كان لا يتحقق الواجب إلا بذلك. عايز أقول لكم طباعة الكتب أصلا من البدع المستحبة وأحيانا الواجبة، لأن الناس النهاردة لو ما كانش فيه كتب مطبوعة مش هيعرفوا ايه يضبطوا الكتب الحديث والتفسير ونحو ذلك. إذاعة بس المباشر ده كله جه من المحدثات المباحة المستحبة وقد تصبح واجبة، وقد تصبح محرمة إذا كانوا يبثون رقصا وغناء ونحو ذلك. عشان كده المباح بيبقى مستحب او مكروه او محرم او واجب حسب القصد منه. واما البدع المكروهة فالبعض يجعل من ضمنها بدع يختلفون فيها، وبعضهم يحرمها وبعضهم يقول مكروه، زي المصافحة بعد الايه، بعد السلام من الصلاة. فمن اهل العلم من يقول هي مكروهة لانه لم يكن من فعلهم، واشتباهها بالمصافحة يعني لو هي كانت هتبقى بدعة ايه، اقصاها هتبقى اضافية. والبعض يجعل البدع الاضافية كلها، ده كلام طبعا الشيخ حسن البنا، ان كل البدع الاضافية خلاف فرعي، وهذا ليس صحيحا. ان من البدع ان تأصيل ان البدع الاضافية هي بدع لابد من القول به، اما ان بعضهم يقول بالكراهة فيكون فيها اجتهاد، ويكون في ذلك يعني ما منه ما يسوغ ومنه ما لا يسوغ. قد يكون ذلك ان الناس عددهم قليل والامام يروح جاي ماسك الميكروفون يترك ويشغل الخارجي كمان، وهم اصلا خمس انفار، وبعدين يشوش على الناس في الخارج، يترك سنة وضع اليدين على الصدر وكذا، حتى تمكين اليد من الركوع وتمكين الكف من السجود، موضوع بدون حاجة إلى ذلك، أكثر من الحركة فعلا. الخلاصة البدع المحرمة كل البدع الشرعية. الطواف حول الكعبة على دابة، عارف الدابة بتاعت زماننا ايه؟ العربية والكرسي. فهذا امر واسع، هذا من المباحات. يقول وقد ثبت عن ابن مسعود انه قال قد اصبحتم على الفطرة وانكم ستحدثون ويحدث لكم، فاذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الاول. فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن، تدوين تفسير القرآن، مش ان هو ان التفسير نفسه محدث، لا طبعا. ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض، المولدة عن الرأي يعني بيتصور مسألة، فيترتب على ذلك تكثير لهذا الأمر. على فكرة الأمر ده كان فيه جزء نافع، وهو تدريب ان بعض المسائل دي قريبة، لما حدثت اللي جم بعد كده عرفوا الكلام الأوائل اللي هم احتاجوها. وفيها عيب انها توسعت جدا حتى ضخمت كتب الفروع في مسائل لا تكاد تقع، شبه لا يمكن ان تقع بعضها. يعني فصل مثلا في المغني حوالين العدد في الطلاق، يقول لها انت طالق 100 الا 3، 100 الا 4، مش عارف ايه، بالطريقه دي فصل كامل عن العدد، معظمه مما هو تضييع للوقت دون كبير فائده. ده كل كتب الفروع تقريبا فيها مثل هذه المسائل المولده. الباب ده باب الصحابه رضي الله عنهم كانوا بيحذروا منه، دعوها حتى تقع. هنقول الحاجات القريبة مما يقع فيه الناس لينتفع بها المتأخرون لا بأس بذلك. الحاجات اللي فيها بعد عن الوقوع فإن ذلك مما يعني لا فائدة فيه، مما يعني يعرقل الانتفاع بالفقه. ناس تقعد تدوخ في الألغاز اللي حطينها، وبالتالي ما يبقالوش وقت لا لدراسة الآيات وما تدل عليه من الأحكام، والأحاديث وما تدل عليه من الأحكام، يفضل دايخ في اللي هم وضعوه. يقول ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر، عمر أنكره في زمن تدوين الحديث علشان إيه؟ خايف يختلط بالقرآن. وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثر، خلاص العهود المتأخرة أجمعوا عليه، ما أصبحش في خلاف في الكلام ده، إن كتابة الحديث مأمور بها. قال وأما الثاني اللي هو تفسير كتابة تفسير القرآن فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد هو تعامل القلوب. الحقيقة ليس كذلك. اللي أنكره الإمام أحمد مش مجرد الكتابة، ده كلام يعني طبعا هو أنكر الحادث المحاسبي التدقيق الشديد مما لا يعرف عن الصحابة حتى يؤدي إلى الوسوسة، يعني إن هم وسعوا هذا الباب، باب التدقيق في أحوال القلوب مما لا يدرك، لغاية ما الناس تفضل تشك في نفسها، زي الفقهاء اللي تكلموا عن النيات يخلوا الراجل يقعدوا الله الله الله أكبر، يقعد يجيله وسوسة بسبب الايه الحاجات اللي أراه. أقول لكم مثال على الموضوع ده اللي طلعوا بعض الفقهاء لما بيفتحوا الكتب بقى، تكبيرة الانتقال تيجي لازم تكون أثناء الايه الحركة، ولو ان هو قالها قبل ما يتحرك يبقى الصلاة باطلة، والناس تقعد توسوس في الباب ده، ده بوسوس الله أعلم بيه. والحقيقة ان اولا الأحاديث بعض العلماء يفهمها، انا برجح على فكرة انها تكون أثناء الحركة، لكن بعضها كبر ثم ركع، كبر ثم سلم، لو حد اجتهد في ذلك زي الشيخ الألباني لن تبطل الصلاة. هذا الكلام بعيد جدا. المهم قال: وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. لا، ده المسائل المولدة هي اللي أنكرها الإمام أحمد وغيره، وغيره طائفة يسيرة. احنا قلنا الحقيقة ان المنكر الذي لا يكاد يقع وبعيد عن الـ عن, عن, عن, عن الواقع ولا فائدة فيه، والمشروع هو المسائل القريبة التي تعمق الاجتهاد. اشتد إنكار أحمد على الذي بعده اللي هو أعمال القلوب اللي ما شرحتها يعني قبل دورها في الكلام. أقول قولي هذا واستغفر الله. هنصلي الأول وبعدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.